بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه العمدة في الأحكام: كتاب الحج، باب المواقيت. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. لماذا؟ وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومهل أهل اليمن من يلملم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله المتوفى سنة 600 من الهجرة في كتابه عمدة الأحكام: كتاب الحج. وسبق في شهر رمضان أن درسنا كتابي الزكاة والصيام، وفي هذه الأيام نتكلم على الأحاديث التي أوردها في كتاب الحج. والحج هو لغة القصد، وشرعا قصد مكة لأداء شعائر مخصوصة على وجه مخصوص. فالمعنى اللغوي هو القصد عام، يدخل فيه كل قصد، وأما الشرعي فهو خاص، وهو جزء من أجزاء المعنى اللغوي، لأنه قصد مخصوص، قصد مكة لأداء شعائر مخصوص على وجه مخصوص، فهو جزء من أجزاء المعنى اللغوي. وغالبا المعاني اللغوية تكون واسعة، والمعاني الشرعية تعتبر أجزاء من مما يندرج تحتها، فيكون المعنى اللغوي شيء عام، ويكون المعنى الشرعي خاص. فالمعنى اللغوي للحج القصد، وفي الشرع قصد مكة، إذن هو قصد مخصوص وقصد معين، ليس قصدا عاما، وإنما هو شيء معين مندرج تحت المعنى اللغوي العام. ومثل ذلك العمرة، لأن العمرة لغة الزيارة، أي زيارة، وفي الشرع قصد مكة للطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، يعني عمل مخصوص، يعني زيارة مخصوصة، العمرة الزيارة، وهي زيارة البيت للطواف فيه والسعي بين الصفا والمروة. يكون المعنى اللغوي، المعنى الشرعي جزء من أجزاء المعنى اللغوي. ومثل ذلك الصيام، فإن الصيام في اللغة الإمساك، أي إمساك، إمساك عن الأكل، إمساك عن الشرب، إمساك عن الكلام، وفي الشرع إمساك مخصوص، وهو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام الشرعي. والصيام اللغوي الإمساك الذي هو عام. فعلى هذا الحج والعمرة هذا معناهما اللغوي وهذا معناهما الشرعي، وعرفنا أن الشرعية جزء من أجزاء المعنى اللغوي. وبعض المصنفين يقول الحج والعمرة عندما يذكر كتاب، يعني كتاب الحج والعمرة، وبعضهم يقول كتاب الحج، وذلك أن الحج هو الذي يعتبر ركن من أركان الإسلام، وهو الذي لا بد منه لمن توفرت فيه شروطه، والعمرة فيها خلاف هل هي واجبة أو غير واجبة، والصحيح أنها واجبة لأدلة دلت على ذلك. وكل من الحج والعمرة يجب في العمر مرة واحدة، وما زاد على ذلك فهو تطوع، وما زاد على ذلك فهو تطوع. ويذكر الحج في الغالب في آخر العبادات ومرتبة كما جاء في حديث في ترتيب حديث جبريل، الطهارة أولا لأنها مفتاح الصلاة، ولا صح الصلاة إلا بطهارة، ثم بعد ذلك الصلاة لأنها عمود الإسلام وتجب في اليوم والليلة 5 مرات، ثم الزكاة لأنها قرينتها في كتاب الله وهي نفعها متعدي، ثم الصيام لأنه يجب شهرا في السنة وهو عبادة غير متعدية، ثم الحج لأنه يجب في العمر مرة واحدة. فكان ترتيبها كما جاء في حديث جبريل يعني على نسق، بدءا بأهم شيء ثم الذي يليه. والحج أخر يعني في الغالب أنه يؤخر لأنه هو الذي لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، وأحيانا يقتصر على الحج وتدخل العمرة تبعا، لأنه يقال للعمرة الحج الأصغر، ويأتي في بعض الأحاديث إطلاق الحج عليها، يأتي في بعض الأحاديث إطلاق الحج على العمرة لأنها يعني لأنه يقال لها الحج الأصغر في مقابل الحج الأكبر الذي هو ركن من أركان الإسلام. وقد جاء في بعض الأحاديث إطلاق الحاج على المعتمر، في بعض الأحاديث إطلاق الحاج على المعتمر، وسيأتي في العمدة يعني الحديث الذي فيه ذكر الحج على العمرة وإطلاق الحج على العمرة. ثم إنه قال بعد ذلك كتاب المواقيت، باب المواقيت، باب المواقيت. والمواقيت قسمان، مواقيت مكانية ومواقيت زمانية، مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. أما المكانية فهي المواضع التي هي في جهات مختلفة من مكة، في الشمال والجنوب والشرق والشمال والشرق، فليست في جهة واحدة، من فضل الله عز وجل في تشريعه أنه جعل كل من يأتي من جهة قدامه ميقات، إن مر به أحرم منه، وإن لم يمر به بل حاداه بحرا أو برا أو جوا فإنه يحرم من محاذاته، ولم يجعل الميقات في جهة معينة يكلف الناس أن يذهبوا إلى ذلك المكان ليأتوا إلى مكة منه، وإنما جعلت في جهات مختلفة، في جهات مختلفة ليتيسر لكل قاصد إلى مكة أن يحرم وأن يدخل في الإحرام من الجهة التي جاء منها، إن مر بنفس الميقات أحرم الميقات، وإلا فإنه يحرم من محاذاته سواء جاء عن طريق البر أو عن طريق البحر أو عن طريق الجو. وهذه المواقيت جعلت على أماكن متفاوتة، على أماكن متفاوتة، وجعل ميقات المدينة هو أبعد هذه المواقيت، أبعد هذه المواقيت، لأنه بجوار المدينة وفي طرف المدينة، والمسافة فيه كانت يعني عند سير على الإبل 10 مراحل يعني 10 أيام. أما المواقيت الأخرى فإنها دونه وأقرب منه وبعضها قريب جدا، لكن ميقات أهل المدينة هو الذي جعل أبعدها، وغيره كان أقرب منه على تفاوت بين تلك المواقيت مع التقارب يعني بينها وعدم التباعد فيما بين المواقيت الأخرى. وأورد الحافظ عبد الغني حديثين في بيان المواقيت المكانية، أحدهما عن ابن عباس والثاني عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا. يقول في الحديث: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة في الحليفة. وقت يعني جعله مكانا محددا لا يتجاوزه من مر به ذاهبا إلى مكة مريدا لحج وعمرة إلا وقد أحرم بالحج والعمرة. وهذه المواقيت والإحرام منها تدل على تعظيم البيت، وعلى أن من جاء إليه معتمرا أو حاجا أنه يدخل في النسك، ويكون في هذه المسافة التي بينه وبين مكة يلبي ويأمن منه وهو في طريقه الصيد الذي كان يأمن على نفسه في مكة، لأن الصيد في خارج الحرم حلال إلا للمحرمين، فإنه ليس لهم أن يقتلوا الصيد، وذلك لأنهم تلبسوا بعبادة متجهين إلى مكة يلبون، فحرم عليهم أن يقتلوا الصيد لأنهم متجهون بنسك إلى مكة، فكان حكمهم حكم من كان في مكة من أهل مكة وغيرها أنهم ليس لهم أن يصيدوا الصيد في مكة في الحرم. فمن تلبس بالإحرام متجها الحرم أيضا يحرم عليه أن يصيد الصيد، لأنه متلبس بعبادة يلبي متجه إلى الحرم، وفي هذا تعظيم للحرم والإحرام، وأن الإنسان عندما يدخل في نسك متجها إلى مكة يلبي فإنه لا يجوز له أن يتعرض للصيد لا بقتل ولا بمساعدة ولا بإشارة لمن كان حلالا بأن يشير أو يقول لمن كان حلالا يشير إلى الصيد، الصيد على مأمن من الإنسان الذي دخل في الإحرام. يجب أن يكون الصيد أن يكون المحرم يأمن منه الصيد، فلا يقتله ولا يساعد في قتله ولا يدل على قتله ولا يشير إلى قتله ولا يشير إليه، وإنما يكون في مأمن منه وفي عافية منه. وهذا من تعظيم الحرم والإحرام والاتجاه إلى مكة، وأن الإنسان عليه أن يأمن منه الصيد. وإذا كان أيضا الصيد يأمن، فإن من كان محرما عليه أيضا يأمن الناس من شره وأن يأمن الناس من ضرره، فلا يحصل منه ضرر على الناس لأنه متلبس بهذه العبادة. وإذا كان الصيد يأمن فكذلك الناس ينبغي أن يأمنوا من شره وأن يسلموا من ضرره، فلا يلحق ضررا بأحد، وإنما يكون متلبسا بهذه العبادة خاشعا لله عز وجل ملبيا، لا يحصل منه ضرر لأحد ولا يحصل منه إساءة إلى أحد، لا للصيد ولا لغير الصيد، لا للصيد ولا للناس، من باب أولى، فإنه لا يؤذيهم ولا يلحق بهم ضررا، لأنه قادم على مكان من دخله كان آمنا كما قال الله عز وجل. فوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة، وقت لأهل الشام الجحفة، وقت لأهل نجد قرن المنازل، ووقت لأهل اليمن يلملم. هذه مواقيت أربعة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والخامس أيضا ثابت في السنة، وجاء أن عمر رضي الله عنه هو الذي في خلافته اجتهد وحده لأهل العراق، وهو ذات عرق، وهو ثابت في السنة، وثابت أيضا أن عمر رضي الله عنه حده لأهل العراق. والجمع بين ما جاء من كون أنه جاء في الحديث وعمر رضي الله عنه هو الذي حدده، أن عمر رضي الله عنه ما كان بلغه الحديث في التحديد لأهل العراق ذات عرق، ولكنه قال ذلك باجتهاده، وكان هذا من الإلهامات التي حصلت له ومن موافقته للحق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن أحد من أمتي فإنه عمر. فكان رضي الله عنه يقول الشيء ثم ينزل الوحي مطابقا لما قاله ولما اقترحه ولما أشار به. وأحيانا يكون لا يعلم ولكنه يجتهد ثم يوفقه الله عز وجل لأن يصيب الحق. فذات عرق جاءت في سنن النسائي مع ذكر الأربعة بسند صحيح، وجاءت في سنن أبي داود مفردة، يعني أن النبي وقتها لأهل العراق. فإذا هو ثابت في السنة. وعمر رضي الله عنه كونه جاء حد للناس في خلافته ما اطلع على الحديث، ولكنه اجتهد ووافق اجتهاده الحق، وصار هذا من موافقته ومن موافقاته ما يتعلق بأسرى بدر، وكذلك ما يتعلق بالصلاة خلف المقام، وما يتعلق باحتجاب النساء نساء الرسول صلى الله عليه وسلم، وما يتعلق بالطاعون الذي وقع في الشام وأشار عليه بعض الصحابة أن يقدم وأن يدخل الشام وأن لا يترك الذهاب إليها وأن لا يفر من يفر من الطاعون. وبعض الصحابة أشار عليه بأن يرجع ولكنه اجتهد واختار الرجوع، ثم تبين أنه جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بحديث عبد الرحمن بن عوف الذي كان معهم ولكنه كان ذاهبا لحاجة، ولما جاء وعلم بالذي حصل قال: عندي علم فيها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: إذا وقع الطاعون وأنتم في بلد فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا وقع فلا تدخلوا عليه، إذا كانوا خارج البلد فإنهم لا يدخلون عليه. فأخبر بذلك عمر، فسر عمر لأن اجتهاده وافق الحق وصار مطابقا لما ثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المواقيت خمسة، وهي ذو الحليفة لأهل المدينة، ذو الجحفة لأهل الشام ولأهل مصر، وليمن يلملم، ولنجد قرن المنازل، وأهل العراق ذات عرق. ثم إن هذا أو تحديد هذه المواقيت فيها يعني دليل على نبوته صلى الله عليه وسلم، وأنه يخبر بالشيء قبل أن يقع ثم إنه يقع. فإن في ذلك الوقت ما كانت الشام دخلت في الإسلام، لأنها بلاد الروم، وكذلك العراق، وكذلك مصر. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأماكن وحدد لها تلك المواقيت، وليس فيها وليست بلاد إسلامية، ولكنه يعني حصل منه صلى الله عليه وسلم ذلك، وهو يعني مما يدل على أن هذه البلاد ستفتح وأنها ستدخل في الإسلام، وأن الناس سيأتون منها حجاجا ومعتمرين، وأنهم يحرمون من هذه المواقيت التي وقتها الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل تلك البلاد قبل أن تسلم أهل تلك البلاد. فكان هذا من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام، وهو الإخبار بالشيء أو تحديد الشيء ثم يقع ذلك الذي أخبر به وتنفيذ ذلك الذي حدده طبقا لما جاء عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حدد هذه المواقيت الأربعة التي جاءت في الصحيحين قال, وكذلك ذات عرق جاء في الصحيح يعني من توقيت عمر أو من تحديد عمر, يعني ثبت في الصحيح. وأما في السنة فإنه جاء في خارج الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في سنن النسائي وسنن أبي داود, ثبت ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه المواقيت قال هن لهن, يعني هذه المواقيت وهذه المواضع لأهل تلك المدن ولمن مر عليها من غير أهلها. من جاء للمدينة يذهب إلى مكة يحرم من ذي الحليفة, سواء كان من أهل نجد أو من أهل المغرب أو من أهل المشرق أو من أي مكان, لا يتجاوز ميقات المدينة إلا وقد أحرم إذا كان سيحرم من سيذهب من المدينة سواء كان من أهلها أو من غير أهلها. ولهذا قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. وهذا في تقييد أن المار الذي يلزمه الإحرام من هذه المواقيت هو الذي يريد الحج والعمرة. أما من ذهب إلى مكة لحاجة لزيارة أو ذهب لتجارة وما أراد حجا وعمرة فإنه يدخل مكة بدون إحرام, لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ممن أراد الحج, من مر بهذه المواقيت مريدا الحج والعمرة. أما من لم يريد الحج والعمرة فإنه يتجاوز بدون إحرام, يتجاوز بدون إحرام لأنه ما أراد الإحرام. فبين عليه الصلاة والسلام أن هذه المواقيت لأهل تلك البلاد ولمن مر على هذه المواقيت من غير أهل تلك البلاد, وأن هذا الحكم الذي هو الإحرام من المواقيت إنما هو في حق من أراد حجا وعمرة. أما من لم يرد حجا ولا عمرة فإنه يدخل ولا شيء عليه, فإنه يدخل إلى مكة بدون إحرام ولا شيء عليه لأنه لم يرد حجا وعمرة, والنبي عليه الصلاة والسلام وقتها لمن أراد حجا وعمرة, وقت هذه المواقيت لمن أراد حجا وعمرة. ثم إذا كانت هذه, إذا كان بعض الناس مسكنه دون المواقيت, مسكنه دون المواقيت بين المواقيت وبين مكة, فإنه يحرم منزله ولا يتجاوز منزله ويحرم بعد ذلك, لأنه يصير مثل الذي تجاوز الميقات, لأن ميقاته بلده, فلا يتجاوز بلده إلا وقد أحرم, ولو تجاوز بلده وأحرم بعد في الطريق فإنه يكون مثل الذي تجاوز الميقات بدون إحرام وهو يريد الإحرام. وهذا يكون عليه فدية, وهي شاة تذبح مكة وتوزع على فقراء الحرم إن تجاوز الميقات ثم أحرم بعد الميقات. إذا أحرم بعد الميقات تجاوزه وهو مريد حج عمرة ثم أراد الحج وهو مريد حج عمرة ثم أحرم بعد ما تجاوز الميقات, فإنه يكون ترك واجبا وهو الميقات من الإحرام, وعليه أن إذا أحرم عليه فدية. ومثله من كان دون مسكنه دون الميقات ولكنه ذهب من مسكنه ولم يحرم إلا في الطريق, فيكون تجاوز ميقاته الذي هو بلده. أما من تجاوز الميقات غير مريد للحج والعمرة ثم في أثناء الطريق طرأ عليه الحج أو العمرة فإنه يلزمه من المكان الذي طرأ عليه الحج والعمرة فيه, يحرم من المكان الذي طرأ عليه في أثناء الطريق. تجاوز الميقات لا يريد حج عمرة, ثم بعد ذلك لقي أناس أصحابه وما إلى ذلك قالوا يعني نحن محرمين, ولو أحرمت وصرنا وإياك على حد سواء, فإذا أحرم فإنه يكون لا بأس به لأنه ما طرأ عليه الإحرام إلا, فيكون مثل من كان مسكنه بين مكة والمواقيت, يعني الذي طرأ عليه الإحرام في أثناء الطريق يحرم من أثناء الطريق ولا شيء عليه, يحرم من أثناء الطريق ولا شيء لأنه ما طرأ عليه إلا في الطريق, ما طرأ عليه قبل ذلك, ما تجاوز الميقات وهو يريد حج عمره. تجاوز الميقات لا يريد حجا ثم طر عليه إرادة الحج فإنه يحرم من حين حصلت له الإرادة وحصل منه الاتجاه إلى أن يحرم. قال حتى أهل مكة من مكة، يعني كل من كان بين الميقات أو المواقيت إلى مكة يحرمون من أماكنهم أو من الأماكن اللي طرأ عليهم الإحرام فيها. حتى أهل مكة من مكة يحرمون بالحج، يحرمون بالحج من مكة، يحرمون من منازلهم، ولا يحتاج إلى أن يذهبوا للمسجد الحرام ويطوفون أو يعني يحرمون من المسجد، وإنما يحرمون منازلهم ثم يذهبون إلى منى ثم عرفة. فحتى أهل مكة من مكة. أما بالنسبة للعمرة فإن ميقات أهل مكة ومن كان في الحرم الخروج إلى الحل، كما حصل لعائشة رضي الله عنها وارضاها، حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أرادت أن تعتمر وكانوا في مكة فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يذهب بها إلى التنعيم لتعتمر وتأتي بعمرة. فدل هذا على أن أهل مكة لا يحرمون من مكة للعمرة، وإنما يخرجون من الحل. وأهل مكة يجمعون بين الحل والحرم سواء في العمرة أو في الحج، لأنه في حال العمرة يحرمون من الحل ثم يدخلون مكة، فيكون جمعوا بين الحل والحرم. وبالنسبة للحج يحرمون من مكة ثم يذهبون إلى منى وعرفات، وعرفات من الحل، وعرفات من الحل ليست من الحرم، فيكون أهل مكة في عمرتهم وفي حجهم جمعوا بين الحل والحرام. في العمرة الحل أولا والحرم ثانيا، وفي الحج الحرم أولا والحل الحرم أولا والحل ثانيا. يحرمون بمكة في الحرم ويخرجون إلى عرفات وعرفات من الحل، فيكونوا جمعوا بين هذا وهذا. فيجمع بين ما جاء في قوله حتى أهل مكة من مكة، وبين كون النبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة بأن تخرج التنعيم، على أن العمرة يحرم بها من خارج الحرم لمن كان بمكة، والحج من كان بمكة فإنه يحرم بالحج من مكة، فإنه يحرم بالحج من مكة. وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل مدينة الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم ولأهل العراق ذات عرق، وهذه هي المواقيت المكانية التي جاءت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المواقيت الزمانية فهي شهران وعشرة أيام، شوال وذي القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. وهذه الأشهر هي التي يكون فيها الإحرام بالحج، فلا يحرم بالحج قبل أشهره ولا يحرم به بعد خروج أشهره، وهي 70 ليلة. أشهر الحج 70 ليلة، تبدأ بليلة عيد الفطر وتنتهي بليلة عيد الأضحى. فأشهر الحج بين ليلتي العيدين، أول أشهر الحج ليلة عيد الفطر لأنه أول شوال، وشوال يدخل بغروب الشمس في آخر يوم رمضان، والليلة التي بعد خروج رمضان هي من شوال. فأول أشهر الحج ليلة عيد الفطر، وآخر أشهر الحج ليلة عيد الأضحى، لأنه إذا طلع الفجر من يوم عرفة من ليلة العيد فإنه ينتهي الحج، ما في إحرام بالحج، لأن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، والوقوف ينتهي بطلوع الفجر. من جاء حاجا ولم يصل إلى مكة إلا بعد طلوع الفجر فاته الحج هذه السنة، ويتحول إلى عمرة، يأتي بعمرة خلاص الحج راح عليه، لأنه خرجت أشهره، فلا يحرم به بعد طلوع الفجر. فإذا أشهر الحج 70 ليلة، تبدأ بليلة عيد الفطر وتنتهي بليلة عيد الأضحى، فهي بين ليلتي عيد، ليلتي عيدين. ولا يحرم قبل ليلة عيد الفطر التي هي أولها في الحج، وإن أحرم بالحج فإنه يفسخ إلى عمرة، ولا تكون عمرة التمتع، لأن عمرة التمتع هي التي تكون في أشهر الحج، أما العمرة اللي في رمضان هذه لا علاقة لها بالحج. العمرة التي تكون في رمضان والذي يحرم بها الإنسان في رمضان هذه لا علاقة لها بالحج، وإنما التي لها علاقة في الحج هي التي توقع في أشهر الحج، التي توقع في أول أشهر الحج ابتداء من أول ليلة يعني فيه، وهي ليلة العيد. هذا إذا كمل ذي القعدة وذي الحج وشوال 70، وإن نقص أحدهما صار 69، لأن قد ينقص أحد الشهرين شوال وذي القعدة، وإن نقص جميعا صار 68، فهي دائرة بين 70 و69 و68، هذه هي أشهر الحج التي يكون الإحرام بالحج فيها، فلا يتقدم عليها ولا يتأخر عنها. لا يحرم بالحج قبل ليلة عيد الفطر، ولا يحرم بالحج بعد ليلة عيد الأضحى، ولا يحرم بالحج بعد ليلة عيد الأضحى، وإنما يحرم به في هذه المدة. أما العمرة فكل أيام السنة أشهر لها، لأنها ليس لها أشهر محددة كالحج، وإنما طول السنة 12 شهرا كلها وقت للعمرة، كلها أشهر للعمرة، يحرم بالعمرة في أي شيء في أي وقت أراد من السنة. أما الحج فإنه يحرم به في أشهره، يحرم به في أشهره. وأما الإحرام بالعمرة، الإحرام قبل الميقات فإنه يصح، لو أن إنسان نوى من المدينة قبل أن يصل بئر علي يصح، لكن الأولى ألا يكون الإحرام إلا من الميقات، لكن لو أحرم قبل الميقات يصح، لأنه دخل في الإحرام، دخل في الإحرام ولو كان قبل الميقات. أما بالنسبة للحج فإن الحج لا يعقد إلا في أشهره، لأن الله قال فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فلا يفرض الحج إلا في أشهره، ولا يفرض قبل أشهره، ولا يفرض قبل أشهره. وهذه أشهر الحج، يعني أشهر ومع أنها ليست لا تبلغ 3 أشهر، والجمع يطلق على أقل من الثلاثة، يطلق على أقل من الثلاثة، كما قال الله عز وجل فقد صغت قلوبكما وهما امرأتان قلبان، وكذلك قال الله عز وجل في سليمان وداود وسليمان وكنا لحكمهم شاهدين وهما اثنان، فجاء ضمير الجمع يراد به اثنان. وقال الله عز وجل فإن كان له إخوة فلأمه السدس، والأم تحجب من الثلث إلى السدس باثنين فأكثر، فالجمع يطلق على الثلاثة وعلى ما دون الثلاثة، على ما دون الثلاثة، لأنه يطلق على الشهرين وعشرة أيام أنها أشهر، وإن كانت ليست 3 أشهر كاملة، وإن لم تكن 3 أشهر كاملة إلا أنها يعني جاء إطلاق الجمع على الاثنين فأكثر، جاء إطلاق الجمع على الاثنين فأكثر، كما في الآيات التي أشرت إليها. وأشهر الحج غير الأشهر الحرم، الأشهر الحرم التي ذكر الله في القرآن أن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله كما خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، هي المحرم، هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، 3 أشهر متوالية وشهر في أثناء السنة، 3 سرد وواحد فرد، 3 مسرودة هي شهر الحج وشهر قبله وشهر بعده، الشهر الذي يؤدى فيه الحج والشهر الذي قبل الحج يأتي الناس فيه للحج، والشهر الذي بعده يرجع الناس من الحج. فالذي يأتي للحج يكون في أشهر حرم، شهر في شهر الحج وشهر قبله وشهر بعده وشهر في أثناء السنة الذي هو رجب، ولهذا يقال له رجب الفرد لأنه منفرد عن أشهر الحرم ليس بجواره شهر حرام، فيقال ثلاثة سرد وواحد فرد، ثلاثة مسرودة متصل بعض البعض وواحد منفرد عن الأشهر الأخرى فيقال له رجب الفرد. وعلى هذا فرجب والمحرم من الأشهر الحرم وليس من أشهر الحج، وشوال من أشهر الحج وليس من أشهر الحرم، وذو القعدة من أشهر الحج ومن أشهر الحرم، وذو الحجة من أشهر الحرم والعشر الأول منه من أشهر الحج، وذو الحجة من الأشهر الحرم والعشر الأول منه من أشهر الحج. هذه هي الأشهر، أشهر الحج والأشهر الحرم. وقد جاء إطلاق الأشهر الحرم على الأشهر الأربعة التي جاءت في سورة براءة، يعني في أول سورة براءة، يعني وهي المدة التي أعلنها الرسول صلى الله عليه وسلم للمشركين بأن يعني يتأملوا ويفكروا، ثم بعد بلوغ هذه المدة يقاتلون على الإسلام. قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم، يعني في الأول قال سيروا في أربعة أشهر، هذه أربعة الأشهر هذه التي ضربت للكفار يتأملون فيها، ثم إذا انسلخت فإنهم يقاتلون يعني ويجاهدون في سبيل الله عز وجل. ولهذا قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم، يعني أشهر التسيير، أشهر المهلة، هي غير الأشهر الحرم التي قال إن عدة شهور عند الله 12 شهرا منها أربعة الحرم، هذه أربعة اللي في أول سورة براءة هي أشهر المهلة التي أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاها الله للكفار، والتي أعلنها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنهم بعد مضي هذه الأربعة فإنهم يقاتلون، فإذا انسلخ الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم، الآية. هذه هي أشهر الحرم وهذه هي أشهر الحج. نعم، أقرأ ما يتعلق بالمواقيت. قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه تبصير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة: المواقيت المكانية والزمانية للإحرام بالحج والعمرة. المواقيت المكانية هي المواضع التي يجب على من مر بها مريدا الحج أو العمرة الإحرام منها، وقد جاء بيانها في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة. نجد، المقصود بنجد هو الأماكن المرتفعة، يعني مثل الطائف ومثل اليمامة، كل هذه يقال لها نجد، لأن نجد يطلق على الأماكن المرتفعة، كما أن الأماكن المنخفضة يقال لها تهامة، وهو الميقات الذي يحرم منها اليمن إذا جاءوا من الساحل. وأما من يأتي من الطائف أو من أماك أو من نجد الذي هي اليمامة فإنه يحرم من قرن المنازل، يحرم من قرن المنازل، ويلملم في تهامة، يلملم في تهامة، وقرن المنازل في نجد، يعني في الأماكن المرتفعة، ويحرم منه من جاء من هذه الأماكن المرتفعة. ولهذا يقال لمن مشى في تهامة أتهم، ولمن مشى في الأماكن المرتفعة أنجد، أنجد وأتهم، أنجد إذا سار في الأماكن المرتفعة، وأتهم إذا سار في الأماكن المنخفضة. ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، رواه البخاري ومسلم. وإحرام أهل مكة من مكة في هذا الحديث محمول على إحرامهم بالحج، فإنهم يحرمون من منازلهم، وأما إحرامهم بالعمرة فيكون من خارج الحرم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها بالخروج إلى التنعيم للإحرام منه، رواه البخاري ومسلم عن عائشة. وفي هذين الحديثين جمع أهل مكة ومن في حكمهم في كل من حجهم وعمرتهم بين الحل والحرم، وجاء ذكر هذه المواقيت الأربعة في الحديث عن ابن عمر رواه البخاري ومسلم. والميقات الخامس ذات عرق هو لأهل العراق، وقد جاء ذكره مع المواقيت الأربعة في حديث عائشة رضي الله عنها، رواه النسائي وإسناده صحيح، رجاله ثقات. وجاء ذكره وحده في حديثها عند أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، ورجال إسناده عنده هم إسناد الحديث عند النسائي فوق شيخه. وأما ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا، وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنا شق علينا. قال: فانظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق. فمحمول على أنه لم يبلغ عمر رضي الله عنه الحديث المرفوع في ذلك، فحد لأهل العراق ذات عرق باجتهاده، فكان من موافقاته التي وافق فيها الحق. من موافقاته؟ من موافقاته التي وافق فيها الحق. نعم. ومن لم يمر بهذه المواقيت فإنه يحرم عند محاذاتها برا أو جوا أو بحرا، وإن أحرم قبل المواقيت صح إحرامه وخالف الأولى. قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم. ومن مر بهذه المواقيت أو حاذاها وهو لم يرد حجا أو عمره فإنه لا يلزمه الإحرام منها، كما دل عليه مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: ممن أراد الحج أو العمرة. ومن تجاوز ميقاته غير محرم كاليمني الذي مر بيلملم مريدا الذهاب إلى المدينة أولا، وكالذي وصل إلى جدة بالطائرة يريد الذهاب منها إلى المدينة لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يحرم من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة، فإنه لا شيء عليه في هذا التجاوز، لأنه لم يرد الإحرام من ميقاته، وإنما تجاوزه في طريقه إلى المدينة للزيارة ثم الإحرام من ميقاتها. ومن أحرم من ميقاته وبعد وصوله إلى جدة أمر بالذهاب إلى المدينة فإنه يبقى على إحرامه، لأن من دخل في نسك لم يجز له تركه ووجب عليه أن يتمه، لقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. والمواقيت الزمانية هي الشهور التي يحرم وهي والمواقيت الزمانية هي الشهور التي يحرم فيها بالحج والعمرة، وهي في العمرة شهور السنة كلها، لأنه لم يأتي دليل على تخصيصها في أشهر معلومة، وأما في الحج ففي أشهره، وهي شوال وذي القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقد جاء بيان هذه الأشهر في أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما علقه البخاري في باب قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، ووصله الحاكم بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم، وافقه الذهبي. وعزاه أيضا ابن كثير في تفسيره إلى عمر وعلي وابن مسعود وابن الزبير وابن عباس رضي الله عنهم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن من سنة الحج أن تحرم بالحج في أشهر الحج، رواه ابن خزيمة في صحيحه بإسناد صحيح على شرط البخاري. وعلقه البخاري في باب قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فقال: قال ابن عباس: من السنة ألا تحرم بالحج إلا في أشهر الحج، وقول الصحابي: من السنة كذا، له حكم الرفع. فالإحرام بالحج يبدأ في أول ليلة من شوال وينتهي بطلوع الفجر من ليلة النحر، وهي 70 ليلة إذا تم شهر شوال وذي القعدة، وذي القعدة 69 ليلة إذا نقص أحدهما، 68 إذا نقص جميعا. وأول هذه الليالي ليلة عيد الفطر وآخرها ليلة عيد الأضحى، ولا يشكل على هذا كون جملة من أعمال الحج تكون في يوم العيد وأيام التشريق، لأن المقصود حصول الإحرام في هذه الأشهر، لأن المقصود حصول الإحرام في هذه الأشهر لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج الآية. ولا مجال للإحرام بالحج بعد طلوع الفجر من ليلة النحر لانتهاء وقت الوقوف بعرفة. ولا يشكل على ذلك أيضا إطلاق الجمع على أقل من 3 أشهر لقول الله عز وجل فقد صغت قلوبكما وإنما هما قلبان، وقوله وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، فقد جاء فيه إطلاق ضمير الجمع على الاثنين. ومن إطلاق لفظ الجمع على الاثنين قول الله عز وجل فإن كان له إخوة فلأمه السدس، لأن الأمة تحجب من الثلث إلى السدس باثنين فأكثر من الإخوة. وأيضا فمن إطلاق الشيء على بعضه قول الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه وإنما هما يوم ونصف يوم. ولو أحرم بالحج في غير أشهره صح إحرامه وفسخه إلى عمره، فطاف وسعى وحلق أو قصر وتحلل، ولا علاقة لهذه العمرة بالتمتع الذي هو أحد أنساك الحج 3، لأن هذا المحرم لم يفرض العمرة في أشهر الحج. وأما الأشهر الحرم التي ذكرها الله عز وجل في قوله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، فهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب 3 سرد وواحد فرد. فرجب في وسط العام وهو منفرد عن غيره من بقية الأشهر الحرم، والثلاثة المتوالية هي الشهر الذي يؤدى فيه الحج، وشهر قبله يذهب الناس فيه إلى الحج، وشهر بعده يرجع الناس فيه من الحج. فالمحرم ورجب من الأشهر الحرم وليس من أشهر الحج، وشوال من أشهر الحج وليس من الأشهر الحرم، وذو القعدة من الأشهر الحرم ومن أشهر الحج، وذو الحجة من الأشهر الحرم، والعشر الأول منه من أشهر الحج. وقد كان العرب في الجاهلية يعظمون الأشهر الحرم ويمتنعون من القتال فيها، ولهذا لما طلب وفد عبد القيس من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم بأمر يبلغونه من وراءهم ويدخلون به الجنة قالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، رواه البخاري ومسلم. وقد جاء بيان هذه الأشهر الحرم في حديث أبي بكرة رضي الله عنه أخرجه البخاري ومسلم. انتهى محظورات الإحرام. اقرأ لي بعده، اقرأ عند في العمدة. قال رحمه الله تعالى باب ما يلبس المحرم من الثياب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. وللبخاري ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. اللي بعده. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم. ثم ذكر الحافظ رحمه الله بعدما ذكر المواقيت ذكر باب ما يلبس المحرم، يعني اللباس الذي يكون للمحرم كيف يكون وما الذي يمنع منه المحرم. فلما كان السؤال عن الذي يلبسه المحرم والذي يلبس غير محصور والذي لا يلبس هو المحصور، النبي عليه الصلاة والسلام أجاب بما لا يلبس، فيكون ما سواه هو الذي يلبس، لأنه حدد الأشياء التي لا تلبس وهي محصورة، فصارت الإحالة على ما وراءها وعلى ما بعدها وعلى غيرها. وهذا الجواب لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يلبسه، يعني السؤال ما الذي يلبس المحرم، والجواب الذي لا يلبس المحرم. والسبب أن النبي عليه الصلاة والسلام عدل إلى الإجابة بما لا يلبس لأن ما لا يلبس محصور محدد معين، والذي يلبس واسع، فذكر ما لا يجوز وما عدا ذلك هو الذي يكون جائزا، ما عدا ذلك هو الذي يكون جائزا. ابن عمر رضي الله عنه يقول أن النبي قيل له ما يلبس المحرم، وهذا كان في المدينة، يعني هذا السؤال كان في المدينة قبل يعني أن يذهب الناس للحج والعمرة، فقال لا يلبس المحرم القمص، لا يلبس المحرم القمص، وهو الذي يفصل على الجسد كله مما تحت الرأس، فهذه القمص، فلا يلبس القمص وهو ما يفصل على الجسد، ولا السراويلات وهو ما يفصل على بعض الجسد كالنصف الأعلى النصف الأسفل، وكذلك مثله الفنايل التي تكون على النصف الأعلى، فإنه ليس للإنسان أن يلبسها، لا يلبس يعني ما كان على الجسد كله ولا على ما كان على بعضه على نصفه الأعلى كالفنايل ولا على نصفه الأسفل كالسراويل، وكذلك أيضا لا يلبس شيء في يديه يعني في القفافيز، ولا يلبس الخفاف، ولا يلبس الخفاف يعني إذا كانت يعني فوق الكعبين، وإن كانت دون الكعبين فإنها مثل النعال، يعني الخف إذا كان بدأ منه الكعبان ومثل النعال فإنه لا بأس به، وكأن صاحبه قد لبس نعلا. أما أن يكون فوق يغطي الكعبين فإن هذا جاء في حديث ابن عمر أنه يلبس ولكن يقطع إذا لم يجد نعلين حتى يكون أسفل من الكعبين، وجاء في حديث ابن عباس في خطبة حجة الوداع أنه يلبس ولم يذكر أنه يقطع. فبعض أهل العلم ذهب إلى أن من لم يجد نعلين وجد خفا فوق الكعبين أنه يلبسه ويقطعه أخذا بحديث ابن عمر، وبعض أهل العلم رأى أنه إذا لم يجد نعلين يلبس الخفين ولا يقطعهما ولو كان فوق الكعبين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بذلك بعرفة والناس جاءوا من جميع الآفاق وهم لا يعرفون شيئا عن الذي حصل في المدينة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فدل حديث ابن عباس على أنه أن من لم يجد نعلين جاز له أن يلبس الخفين ولا يقطعهما لأنه ما تعرض للقطع، كما أنه قال من لم يجد إزارا فليبس السراويل وأطلق ذلك ولم يشر إلى أنه يفتقهما يعني حتى يكون مثل الرداء أو مثل الإزار، وإنما قال يلبس السراويل، فيكون الخف يعامل معاملة السراويل، كما أن السراويل منع المحرم من لباسها ولكن من لم يجد يعني من لم يجد إزارا يلبس السراويل، فكذلك مثله من لم يجد عليه يلبس الخفين ولا يقطعهما، كما أنه لا يقطع السراويل ولا يشقهما بحيث يكون مثل الإزار بحيث يكون مثل الإزار. والنبي عليه الصلاة والسلام خطب ذلك في عرفة، والحجاج جاءوا من جميع الآفاق ورجعوا إلى بلادهم وقد تحملوا هذه السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيكون ذلك ناسخا لما كان تقدم ناسخا لما كان تقدم في المدينة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس بعرفة وبين للناس هذا الحكم، فدل على أن من لم يجد نعلين فإنه يلبس الخفين ولا يقطعهما، كما أن الحكم في السراويل كذلك أنه يلبسهما على هيئتهما ولا يتعرض لفتقهما بحيث يجعله يعني بحيث يكونان مثل الإزار. قال عليه السلام لا يلبس المحرم القمص ولا العمائم يعني يغطي الرأس، يعني كل ما يغطى به الرأس فإنه لا يجوز، سواء كان عمامة أو طاقية، وسواء كانت منفصلة عن القميص أو متصلة بالقميص كالبرانس، البرانس الذي يكون يغطى به الرأس ولكنه متصل بالقميص ومخيط مع القميص أو مربوط بالقميص، فلا يغطي الإنسان رأسه بملاصق سواء كان متصلا بالقميص أو منفصلا عنه، متصلا بالقميص كالبرنس ومنفصلا عنه كالعمامة والطاقية وما إلى ذلك مما يوضع على الرأس، وهذا فيما يتعلق بالملاصق. أما غير الملاصق كالشمسية التي يجعلها الإنسان لتظله من الشمس، أو يجلس في خيمة، أو يجلس في سيارة وفوقه سقفها يظلها يظله سقفها، فإن ذلك لا مانع منه، وإنما الممنوع الذي يلاصق الرأس ويغطي الرأس سواء كان متصلا بالقميص أو منفصلا عنه، وسواء كان على قدر الرأس كله كالعمامة أو على قدره كالطاقية، كل ذلك لا يفعله المحرم ولا يلبسه المحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس القمص المحرم القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس، ولا البرانس يعني هي مثل العمائم إلا أنها متصلة بالقميص ففيها تغطية الرأس. أما أن يتظلل بشيء غير ملاصق فهذا لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استظل بقبة ضربت له بنمرة وهو ذاهب إلى عرفة وجلس فيها، وكذلك لما جاء يرمي جمرة العقبة ظلل عليه بثوب، ظلل عليه بثوب يظله عن الشمس وهو غير ملاصق، فدل هذا على أن الممنوع هو ما يكون ملاصقا، وأما ما لا يلاصق فإنه لا بأس أن يستظل به الإنسان وأن يستفيد منه، سواء كان يعني هذه المظلة التي يحملها الإنسان بيده وتحمله يحميه من حرارة الشمس، أو في خيمة، أو بثوب يعني ينصب بين عمودين ويجلس الإنسان تحته، كل ذلك سائغ ولا بأس به، ولا الخفاف يعني، والمقصود بالخفاف التي تغطي الكعبين، ولهذا قال ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين، فدل هذا على أن الخف إذا كان دون الكعبين فإنه مثل النعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن يقطع الخف حتى يكون تحت الكعبين، لأنه إذا صار تحت الكعبين صار مثل النعلين وحكمه حكم النعلين، فهو للإنسان أن يلبسه وهو محرم حيث يكون الكعبان باديين، لأنه من جنس النعال ومثل النعال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى قطعه إذا كان فوق الكعبين بحيث يكون دون الخفين، فدل على جواز لبس الخف الذي دون الكعبين، جواز لبس الخف الذي دون الكعبين وبعد قطعه، كما جاء في حديث عمر وجاء في حديث عباس أنه يلبس من غير قطع إذا كان لم يجد نعلين، وهذا هو الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الأمر، وهو الذي سمعه الحجاج من جميع الأفاق ورجعوا إلى بلادهم، يعني أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولا يلبس من الثياب شيئا، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس، يعني الطيب أي طيب لا يطيب الإنسان، يعني لا يلبس ثوبا مطيبا، وإنما يكون الثوب الذي يلبسه خالي من الطيب، لا قبل الإحرام ولا بعد الإحرام، لا يطيبه قبل الإحرام ولا يطيبه بعد الإحرام. أما جسد الإنسان فله أن يطيبه قبل الإحرام ولو بقي أثره بعد الإحرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام طيبته عائشة لإحرامه قبل أن يحرم، ثم بعد ذلك كانوا يرون وبيص المسك على مفرقه صلى الله عليه وسلم وهو محرم، لأن هذا حصل قبل الإحرام، والممنوع هو أن يتطيب بعد الإحرام، أما الثوب فلا يتطيب، لا يطيبه الإنسان لا قبل الإحرام ولا بعد الإحرام، ولا يجوز أن يلبس ثوبا مطيبا. وأما الطيب على الرأس أو على الجسد فيجوز قبل الإحرام، ولو بقي بعد الإحرام فإنه جائز. وهذا من قبيل القاعدة المشهورة، يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، لأن الإنسان بعد الإحرام بعد أن أحرم ليس له أن يبتدئ الطيب، يأتي بطيب ويضعه على رأسه، ولكن الطيب الذي كان قبل الإحرام يستديمه. يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، هذه قاعدة. شيء موجود من قبل يستمر لا بأس له، شيء يوجد بعد الإحرام لا يجوز. ولهذا النبي قال لا يلبس شيء من الثياب ملسا زعفران، لا يلبس ثوبا مطيبا بالزعفران الورس أو غيره أو غيرها من أنواع الطيب، ولا يلبس شيء من الثياب شيء ملسا زعفران الورس. أما المرأة فإنها تلبس ألبستها المعتادة التي قد اعتادتها، والتي فيها البعد عن التشبه بالرجال، ألبستها المعتادة تلبسها، إلا أنها تمنع من شيئين، وهما استعمال القفازين وهما تدخل به اليد، فإن المرأة لا تستعمل القفازين، وكذلك لا تستعمل النقاب الذي يفصل على الوجه، الذي يخاط ويفصل على الوجه، فإنها لا تلبس ذلك، ولكنها تستعمل الخمار عند وجود الرجال الأجانب، بحيث تسدل خمارها من رأسها حتى تغطي به وجهها، لكن لا تلبس الشيء الذي يخاط ويفصل على قدر الوجه الذي هو البرقع والنقاب، وإنما تستعمل الخمار الذي ينزل من فوق رأسها وتغطي به وجهها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب، أو أن الرجال الأجانب يرونها، هذا هو الذي تفعله المرأة. وما عدا ذلك فإنها تلبس، يعني تلبس الشراريب وتلبس الخفاف وتلبس يعني لباسها المعتاد، إلا أنها تمنع من هذين الشيئين، يعني اللي هي قضية القفازين وكذلك الذي يخاط على قدر الوجه. وأما قضية الطيب فهذا يشترك فيه الرجال والنساء كلهم لا يستعملونه، لا تطيب المرأة لا تطيب المرأة ثوبها، ولا يعني كحكم الرجال، الطيب استعماله للرجال والنساء كلهم لا يستعملون الطيب. نعم، اقرأ ما يتعلق باللباس، يعني في محضرات الإحرام، يمكن الثالث من محضرات الإحرام. الثالث الطيب، فيمتنع المحرم من استعمال الطيب في بدنه أو ثوبه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما فيما يمنع منه المحرم من اللباس، وفيه ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس، رواه البخاري ومسلم. ولحديث يعلى بن أمية أن أعرابيا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعليه جبة وهو متضمخ بطيب، فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بالطيب؟ فقال أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات، وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك، رواه البخاري ومسلم. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه بطيب، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، رواه البخاري ومسلم. وهذه الأحاديث تدل على أن المحرم لا يستعمل الطيب في حال إحرامه، لأنه من الترفه، وله قبل الإحرام أن يستعمل الطيب في بدنه دون لباسه، ولا يضره بقاء ذلك بعد إحرامه. وهذا مما يدخل تحت قاعدة يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، رواه البخاري ومسلم. وحديثها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، رواه البخاري ومسلم. الرابع تغطية المحرم رأسه ووجهه بملاصق، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما فيما يمنع منه المحرم من اللباس، وفيه لا يلبس القمص ولا العمائم، الحديث رواه البخاري ومسلم. وحديث ابن عباس في الذي أوقصته ناقته وهو محرم قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، رواه مسلم. وأما الاستضلال بغير ملاصق كالشمسية وسقف السيارة والثوب والخيمة فلا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة، رواه مسلم عن أم الحصين رضي الله عنها. ولحديث جابر رضي الله عنه بصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم نزل في القبة التي ضربت له بنمرة حتى زاغت الشمس، رواه مسلم. الخامس، لبس الذكر المخيط على كله كالقميص أو بعضه كالسراويل والخفاف والجوارب والفنايل وغير ذلك، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس، رواه البخاري ومسلم. وفي معنى النعلين الخفاف التي دون الكعبين كما دل عليه هذا الحديث، وما جاء فيه من الأمر بالقطع كان متقدما، والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وقد جاء الأمر بلبس الخفين دون قطع وهو صلى الله عليه وسلم بعرفة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل للمحرم، رواه البخاري ومسلم. وقد سمع خطبته الحجاج من جميع الآفاق، فدل ذلك على أنه ناسخ لما جاء من قطع الخفين المذكور في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وللمحرم عقد أطراف الإزار وشده بخيط أو حزام أو ما تحفظ به النقود ولو كان مخيطا، وكذا النعال إذا كانت مخيطة، وكذا لبس الإزار والرداء إذا كان مكفوفي الحاشية أو كان أحدهما مكونا من قطعتين قد جمع بينهما بالخياطة، لأن المنع من لبس المخيط إنما يكون في لبسه على هيئته التي فصل عليها كالقميص والسراويل. ولو مر المحرم بالميقات مريدا الحج أو العمرة وليس معه إزار ورداء جاز له أن يتزر بثوبه فيلبسه كما يلبس الإزار إذا ستر ما بين سرته وركبته، وأن يرتدي بثوب آخر أو سراويل حتى يجد الإزار والرداء. وللمحرم أيضا لبس الخاتم والساعة ونحوهما كأن يشد على ركبته أو ساقه مثلا بقماش أو غيره للحاجة. وأما المرأة فإنها تلبس ألبستها المعتادة المباحة لها شرعا، ولا تمنع إلا من لبس القفازين على يديها وما خيط على قدر الوجه كالنقاب والبرقع، لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما. وإذا كانت بحضرة رجال أجانب غطت يديها بثوبها ووجهها بالخمار، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه، رواه أبو داود وغيره وفي إسناده ضعف. وله شاهد صحيح أخرجه مالك في الموطأ عن فاطمة بنت المنذر قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق. وهذه المحظورات الخمسة من فعل شيئا منها جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، وعلى الجاهل إذا علم والناس إذا ذكر إزالة اللباس وغطاء الرأس والطيب، ومن فعلها متعمدا. يعني الخمسة لأن فيها أخذ الشعر وتقليم الأظفار بالإضافة إلى الطيب وإلى تغطية الرأس وإلى الألبسة. خاطقام الصلاة عندنا إعلان. خلاص عليه. نعلن غدا إن شاء الله درس للشيخ عبد الرزاق العباد حفظه الله بعد صلاة العصر في الأصول الثلاثة، بعد صلاة العصر في الأصول الثلاثة في هذا المكان، وسيوزع المتن على الطلاب الحضور. نتم. ومن فعلها متعمدا من غير حاجة أتم وعليه الفدية، ومن فعلها لحاجة فعليه الفدية ولا إثم عليه، إلا أن الطيب لا حاجة إلى فعله، والفدية في هذه المحظورات ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام 3 أيام، وهي على التخيير في هذه 3 لقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وهذا الإجمال